ثم السؤال الأخطر والأهم الآن، ما هي ضوابط هجر المبتدع؟ هذا أخطر سؤال يطرح في هذه القضية، ما هي ضوابط هجر المبتدع؟ لأن الأمر يحتاج إلى ضوابط. وأرى أن واقعنا المر الأليم الذي أراه بين طلاب العلم وأبناء الحركة الإسلامية يحتاج إلى هذه الضوابط، ويحتاج إلى هذا الفهم الدقيق والوعي العميق، حتى لا يهجر الأخ أخاه بلا علم ولا فهم ولا ضوابط. فأنت ترى تشرذما وتنازعا وتهارجا، أنا أدين لله تبارك وتعالى بأن غالبه لو فتشت عن سببه الحقيقي لعلمت يقينا أنه الهوى، أنه الهوى. لم يكن هذا الخصام بيني وبينك أو هذا النزاع لله، ولم نتجرد فيه أنا ولا أنت، بل تنازعنا وتخاصمنا وتهاجرنا، وبدع بعضنا بعضا وفسق بعضنا بعضا في المجالس وعلى شاشات الفضائيات وبين أبنائنا. أنا أفسق فلانا بين طلابي، وهو يفسقني ويبدعني بين طلابه. ولو صدقنا الله وفتشنا في سبب هذا النزاع لوجدنا السبب هو الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تدبروا معي، تكلموا الليلة عن قول الإمام وترك الخصومات، ثم إن بارك الله لنا في وقتنا أعرج على قوله وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء في مقدمة مهمة ستسمعون فيها كلاما ورب الكعبة وأغلى من الذهب، لشيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخ الإسلام ابن القيم وللشاطبي وللحافظ ابن رجب وللإمام ابن حزم ولغيرهم من سادتنا وكبرائنا وعلمائنا، ستسمعون كلاما أغلى من الذهب. وأنا أعجب كيف غابت هذه الكلمات والأصول عن أبناء الحركة الإسلامية، فضلا عن بعض المشايخ الذين يعلنون الحرب الآن هوجاء على بعضهم البعض. وإن فتشت عن السبب كما ذكرت لن تجده إلا الهوى. أسأل الله أن يرزقني وإخواني جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وترك الخصومات، ما هي الخصومة لغة واصطلاحا؟ لابد من هذا التأصيل. قال ابن منظور في لسان العرب: الخصومة الجدل، الخصومة الجدل، خاصمه خصاما ومخاصمة أي غلبه بالحجة. خاصمه، للتأصيل اللغوي المعنى كلمة الخصومة، خاصمه خصاما ومخاصمة أي غلبه بالحجة. والخصومة الاسم من التخاصم، والخصومة الاسم من التخاصم، وخصمك الذي يخاصمك، وجمعه خصوم، خصمك الذي يخاصمك وجمعه خصوم. وقد يكون الخصم للاثنين أي للمثنى والجمع، يعني قد يطلق لفظ الخصم على المثنى وقد يطلق لفظ الخصم على الجمع، على الخصوم على المجموع، وقد يطلق أيضا على المؤنث. يقول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وقال عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآية. قال الزجاج هو من أهل اللغة في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: عنا المؤمنين والكافرين، والمؤمنون جمع والكافرون جمع، مع انه جل وعلا قال: هذان خصمان، إذن يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع وعلى المؤنث، على المؤمنين والكافرين، وكل واحد من الفريقين خصم، كل واحد من الفريقين خصم مفرد، والمجموع أيضا خصم. والخصم بفتح الخاء وكسر الصاد، والخصم الشديد الخصومة، يعني مش مخاصم هذه، لا شديد الخصومة، كما قال الله عز وجل في شأن مشرك العرب من قريش: بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون، أي شديد الخصومة، واللدد، واللدد هو الخصام أيضا. فالخصم هو شديد الخصام والخصومة. وفي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبخل، لا تبخل، صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الرجال إلى الله، يا رب اكفنا شر هذا يا رب، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال، هكذا بصيغة أفعل التفضيل، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ما هو اللدد؟ ما هو اللدد؟ الألد، ما هو اللدد؟ اللدد هو الاعوجاج والانحراف عن الحق، هذا من أبغض الناس إلى الله، بل هو أبغض الرجال إلى الله، الألد المعوج المنحرف عن الحق، المخاصم في الباطل وهو يعلم. وما أكثر هؤلاء الآن ورب الكعبة يخاصمون في الباطل وهم يعلمون، ويجادلون بالباطل وهم يعلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، مش على جهل، على علم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، واللدد هو الاعوجاج والانحراف عن الحق. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يا إلهي، وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد، وهو ألد الخصام، أي وهو من أشد الناس خصومة وعجاجا وانحرافا عن الحق، ومع ذلك يخرج ويعلن للناس أنه مصلح اجتماعي ويريد الخير للدين ويريد الخير للبلد، ولا يستحي أن يشهد الله على ما في قلبه، وهو يعلم يقينا من نفسه أن الله جل وعلا يعلم منه أنه كذاب، وأنه لدود، وأنه في اللدد خصيم. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا هو اللدد، هذا هو الاعوجاج عن الحق، هذا هو الانحراف عن الحق. وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. هذه الخصومة، الخصومة تدفع صاحبها على الظلم أو على الإعانة على الظلم. وفي لفظ وهو لفظ لو كان الإنسان يحمل في قلبه ذرة إيمان وسمع هذا الكلام النبوي والله لفكر ألف مرة قبل أن يخاصم مرة في باطل. قال عليه الصلاة والسلام: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. تدبروا هذا يا أبنائي وإخواني، من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. انت مخصم الاخ ده ليه؟ وهجره ليه؟ ومخاصم فلان الفلاني ليه؟ انت تعلم ان هذا الخصام في باطل. ان كنت تعلم ذلك فتب وعد الى الله عز وجل وارجع الى الحق، ولا تتكبر ولا تستعلي. وتدبر هذا الوعيد: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، اي حتى ينزع عن هذه الخصومة. تعرفين يا اخواننا في صحيح مسلم، لان احنا بنستهين بهذا الامر جدا، يعني تبقى الاخ مع اخيه بقاله 5 سنين و10 سنين و20 سنة وموقف سياسي من المواقف الحقيرة اللي موجودة الان، ممكن تختلف مع اخيك الرأي في مسألة سياسية تنقطع الاخوة تماما وكأنك لا تعرفه وكأنه لا يعرفك. دي اخوة؟ دي اخوة؟ دي هل هذه اخوة الايمان؟ مستحيل. كأني لو خالفتك في 100 مسألة من مسائل الدين، مش من مسائل السياسة، من مسائل الدين، خالفتك في 100 مسألة تنقطع اخوتنا؟ والمسائل كلها مسائل احكام لا يجوز فيها ان ينكر على المخالف اصلا، فالخلاف الانكار على المخالف في مسائل الاجتهاد غير سائغ باتفاق. الانكار على المخالف في مسائل الاحكام والاجتهاد غير سائغ باتفاق علمائنا. قال ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط. كلام يكتب بالذهب ولا باغلى من الذهب؟ الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الاحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا اخوة. احفظوا الكلام ده يا اخواننا وانقلوه. لو كل اخ من الاخوة اللي بيحضروا معانا دول من اول يوم حرص على ان يأتي معه باتنين طلاب علم كان بقى العدد اضعاف ده 2 3، بس انت جاي تسمع وخلاص. لكن لو حرصت على ان تدعو طالبين معك فقط باسلوبك انت، ابحث عن اقرب الناس للحق ليسمع معك هذا الخير وهذا الحق. شغلتنا السياسة الى هذا الحد، الى هذا الحد، واصبحت هممنا لطلب العلم ضعيفة جدا، ولا حول ولا قوة الا بالله. هل تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة: تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس. اللهم اجعلنا من اهل الجنة. تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس، تغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. اللهم انا نشهدك اننا نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، ونشهدك اننا لا نشرك بك شيئا، ونستغفرك لما نعلمه، ونستغفرك ونعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يقول صلى الله عليه وسلم: تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا. خلي بالك، والله كلام خطير، اقسم بالله، الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، شحناء يعني خصومة وغضب وبغض، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين، يعني لا نغفر لهذين، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. كلام خطير، كلام خطير. لو الإنسان يعني يخشى ربه سبحانه وتعالى، والله ما خاصم في باطل أبدا، لكن تخاصم في حق، بس بحق وضابط حبينة، جميل، هذا من الدين، هذا من الدين. الخصومة في الحق من الدين، من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن البراء من الشرك والمشركين، وهذا أصل من أصول الدين. بل يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لو قام رجل يعبد الله بين الركن والمقام 70 سنة يموت يوم يموت وليس في قلبه حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعه ذلك كله. المرء مع من أحب. وقال عبد الله بن عمر: والله لو قمت الليل لا أرقد وصمت النهار لا أفطر لبعثت يوم القيامة، لحشرت يوم القيامة مع من أحب. المرء مع من أحب. ولما قالها صلى الله عليه وسلم قال أنس: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال: اللهم إني أشهدك أني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، فاحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. يبقى الخصومة يا إخواني مرض عضال وداء خطير ووبال، فإذا انقلب فيها الحق باطلا وصار الباطل فيها حقا بدافع من الهوى وإظهار الذات وفضح الخصم، كانت حينئذ خصلة من خصال النفاق. أعاذنا الله وإياكم من النفاق. خلي بالك من التأصيل اللي أنا بقوله ده. إذا انقلب الحق في الخصومة إلى باطل، يعني أنا عارف أنك صاحب حق، في خصومة بيني وبينك وأنا أعلم أنك صاحب حق، لكن لا، ما أقدرش أعترف لك بالحق، لا، ده أنا هقلب الحق ده إلى باطل. وسأنافح وسأقلب هذا الحق الذي معك وأنا أعلمه إلى باطل، وأنا يبقى معي الحق وأنت تصر على أن تقلبه إلى باطل بدافع من الهوى وإظهار السات وفضح الخصم وإسقاطه، هذا نفاق. مش النبي قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعاه إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا هذا هو الفجور. سيبوا. يبقى الخصومة، الفجور في الخصومة دي خصلة. ها اخوانا معايا انتوا ما بتصدقوا تلاقوا حاجة. يا خبر ابيض على السياسة، ربنا يكفينا شر السياسة يا رب. ركز مع العلم يا ابني، ركز عشان تستفيد. الفجور في الخصومة خصلة من خصال النفاق. آية المنافق 3، دي رواية أبي هريرة، الرواية الثانية كانت رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أيضا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن قال. هذه رواية أبي هريرة. رواية عبد الله بن عمرو: أربع من كنا في الحديث، ومنها: وإذا خاصم فجر. الفجور يعني إيه؟ أن يقلب الحق مع خصمه إلى باطل، وأن يقدم الباطل الذي هو عليه وهو يعلمه على أنه الحق. سبحان الله. يقول عمار بن ياسر أثر رائع جدا في صحيح البخاري، يقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. اكتبوا الأثر ده في صحيح البخاري من حديث عمار بن ياسر موقوفا عليه، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. أول صفة، أول خصلة، الإنصاف من نفسك. الله، دي صعبة، دي لا يستطيعها أي أحد ولا يقدر عليها كل طالب علم ولو كان عالما ولو كان شيخا إلا من رحم ربي. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك. لو أنا مخطئ أقول والله أنا بعتذر، أنا مخطئ، أنا آسف، أستغفر الله وأتوب إليه. أنت متكبر عليه، ما تعترف بالخطأ وتعتذر، لا حرج على الإطلاق، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما الحرج في ذلك؟ ما الحرج أن أخطئ وأتيني طالب علم من طلابي أقسم بالله لا أتردد لحظة واحدة، بل ولا أحدث نفسي إذا جاءني طالب من طلابي وقال هذا خطأ بالدليل وبأدب، أن أعلن ذلك في التو واللحظة وعلى الفور، وإلا فأحبس نفسي في بيتي حتى أطهر قلبي من مرض الكبر ثم بعد ذلك أخرج وأعلم الناس. الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقدار، يعني من الضيق أن تنفق، والإنفاق من الإقدار، وبذل السلام للعالم، للعالم مش لأهل الإسلام فقط، لأن أنت سلم لكل الناس بتبلغ عن الحق بحق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وبعدين ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقدار وبذل السلام للعالم. إذن الفجور في الخصومة وهو قلب، وهي قلب الحق إلى الباطل، وهو الفجور قلب الحق إلى باطل وقلب الباطل إلى حق، بدافع من الهوى والظلم والتشفي وإسقاط الخصم، هذا من خصال المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم المتخاصمين تحذيرا شديدا أن يجادل أحدهما ويماري بالباطل ليقلب الحق مع خصمه إلى باطل، أو ليقدم الباطل الذي عليه على أنه الحق. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم سلمة: إنكم لتختصمون إلي. النبي يقول كده: إنكم لتختصمون إلي في كثير من المسائل، إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني ربما يقدم خصم من الخصمين الحجة ببلاغة. وتخلي بالك، وانت لو بليغ وفصيح بتقدم الحجة ببلاغة عشان تقنع القاضي أو تقنع الحاكم الذي سيحكم بينك وبين خصمك بالباطل وأنت تعلم، فاعلم يقينا أن هذا القاضي لو قضى لك إنما يقضي لك بقطعة من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع. العالم أو المفتي بيفتي على قدر السؤال، على قدر السؤال حين يطرح، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. هل تدبرتم إخواني؟ وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقضي له بقطعة من النار. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. قبل أن يقضى أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، وفي لفظ أبي هريرة في حديث المفلس في صحيح مسلم ثم طرح في النار. قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحش، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. جايب صلاة وصوم وزكاة بس رجل شديد الخصومة، كثير المظالم، كثير الغيبة، كثير النميمة، رجل لا يتقي الله في قوله ولا فعله، وبيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج، كل دول يوم القيامة كل يطالب بحقه. وربما أتعرض لذلك في خطبة الجمعة القادمة هنا بإذن الله تعالى في جمع الحصري، كل يطالب بحقه، لأنه ثق تماما أنك تدخل الجنة وإن كنت من أهلها، وعليك مظلمة لأحد أبدا. لابد أن تقضي المظالم، ولابد أن تؤدي الحقوق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الله أكبر. حتى القصاص أو القصاص وكلاهما صحيح بين البهائم العجموات، بين الحيوانات، الشاة التي نطحت شاة أخرى بلا قرون يقتص الله لهذه من تلك يوم القيامة. في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد، الرواية التي ذكرتها أنفا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، فيه رواية في مسند أحمد من حديث أبي ذر بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى يوما شاتين تنتطحان، شاتين، فقال النبي لأبي ذر: أتدري فيما تنتطحان؟ الله أكبر. أتدري فيما تنتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا أدري. قال: لا أدري. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. أنت فاكر أن المظالم دي هتضيع والدماء دي هتضيع؟ دماء اللي بتسفك على الارض في سوريا ولا في بورما ولا في العراق ولا في فلسطين ولا على ارض مصر هتضيع؟ والظالمون المجرمون الذين يتراقصون على دماء ابنائنا ودماء اولادنا، هل تعتقد لحظة ان الله جل وعلا لن ينتقم منهم في الدنيا قبل الاخرة؟ لا والله، والله عقيدة فاسدة. من اعتقد ان الله لن ينتقم من هؤلاء الظالمين المجرمين في الدنيا قبل الاخرة، عندك دليل؟ ما فيش كلمة بدون دليل، ما اقدرش اقول كلمة بدون دليل. قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الاخرة، في الدنيا قبل الاخرة، البغي، يعني ايه؟ الظلم، وعقوق الوالدين. لازم الظالم يدفع الثمن في الدنيا، لازم، وهناك في الآخرة بقى يقتص الله منه، لكن في الدنيا لابد أن يدفع الثمن. والعاق لوالديه، سيء الأدب وسيء الخلق الذي يتطاول على أبيه، أو لا يحترم ولا يجل أمه ولا يقبل رجلها وقدمها، هذا ينتقم الله منه في الدنيا قبل الآخرة. عاق والدي، والظالم لخلق الله وعباد الله. إن الله، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظلم ظلمات، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما أنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال ربي، آه لو امتلأت قلوبنا بجلاله، آه لو عرفت عظمته سبحانه، آه لو امتلأت قلوبنا بحبه وخشيته. والله ما كان هذا هو الحال. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بخشيته والحب له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا. يعني ولا تناجشوا؟ النجش هو زيادة سعر السلعة في السوق وهو لا يرغب شراءها من أجل أن يفسد البيعة على أخيه، البيعة على أخيه. وده موجود، ينزل السوق مخصوص السلعة تبقى سعرها 100 جنيه يقول أنا أشتري ب 120، هو مش هيشتري بس عشان يفسد السعر على أخيه. ده اسمه نجش. شوف شوف دقة اللفظ النبوي إلى هذا الحد. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدر الشريف: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أقسم بالله لو عملت الأمة بهذا الحديث فقط لسعدت في الدنيا والآخرة. والله العظيم ما رأيت بغضا ولا خصومة ولا تدابرا ولا تقاطعا ولا هجرانا بالباطل ولا سفكا للدماء ولا انتهاكا للأعراض ولا أكلا للأموال بالحرام. كيف الحديث؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا بع بعضكم بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. شايف جوامع الكلم؟ شايفين جوامع الكلم؟ يعني بفضل الله انا مستعد اقعد اشرح في الحديث ده طوال شهر رمضان، اقسم بالله 30 حلقة في الحديث ده بس، وانا راجل جاهل جدا. تصور لو عالم بقى من علمائنا مسك الحديث هيشرحه قد ايه؟ في سنة. ده اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام: واوتيت جوامع الكلم. كلمات قليلة فيها السعادة، فيها منهج لصلاح المجتمع، منهج لصلاح القلوب، منهج لصلاح النفوس. ده انت لو خدت اخر الحديث بس يكفي. كل المسلم على المسلم حرام. يا اخي دمي حرام عليك، ودمك حرام علي، وعرضك حرام علي، ومالك حرام علي. خلاص يكفي هذا. انا لا اعلم زمانا سفكت فيه الدماء كهذا الزمان، ولا اعلم زمانا انتهكت فيه الاعراض كزمان الانترنت والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي ذبح للشرف في كثير منها طبعا، ذبح للاعراض وانتهاك للحرمات. يدخل أي من شاء ليكتب ما شاء في أي وقت شاء، ليذبح شريفا وليقتل عفيفا ويمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا إذ لا يعرفه أحد من البشر، يدخل باسم مستعار وبأي صورة من الصور ليجرح من شاء وليذبح من شاء وليقتل من شاء وليقول أي وقت شاء ما شاء ويمضي آمنا مطمئنا، ويصبح الناس ويمسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام بكرة ولا بعده، وهذه حالة من القلق والريبة والشك لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. في غير هذه الرواية قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. ده كلام يرعب. الناس عاد عندها جرأة وتهكم شديد واستسهال واستهوان واستهانة شديدة جدا بهذه النصوص القرآنية والنبوية، كأنك لا تقول شيئا. ما يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه، أتهم إنسانا وأنا ما عنديش بينة وأنا ما عنديش دليل. إنما يقول لك قالوا، بيقولوا. مين اللي بيقول؟ هم بيقول. هم مين يا ابني؟ هم بيقول. هم مين؟ ما هو خلاص هم بيقول. وتطلع الإشاعة تروج الأرض في الأرض وتجوب الأرض في ساعة واحدة، وتبقى على كل مواقع التواصل، وتبقى على كل الفضائيات في لحظات، وتبحث عن السند، تبحث عن البينة، تبحث. مفيش بينة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللهم ارزقنا صدق القلب وطهارة النية وعفة الألسن يا أرحم الراحمين. والله محتاجين نرجع للدعوتان، والله محتاجين نرجع للقرآن والسنتان، والله محتاجين نرجع للعلماء ونفس العلم تاني. بكفاية سياسة، زهقنا وقرفنا، معلش في اللغة، قرفنا. عاوزين نرجع نتعلم الخشية يا اخوانا من ربنا تاني. النهارده سبحان الله ما عدتش بتقدر تسمع اخ بيبكي ورا الامام من خشية الله، بقت مسألة قليلة جدا، لان القلوب قست والاعين اصبحت شامدة. يا راجل ممكن تقرأ جزء من القرآن ما تبكيش دمعة، ما تنزلش دمعة، والله ما تنزل دمعة. يا راجل طول الليل سهران مع الفضائيات وعمال تتقلب شمال ويمين، ما انت تصلي ركعة، ما قرأتش الورد القرآن اليومي، ما رفعتش اكف الضراعة بالدعاء الى الله ربع ساعة ولا عشر دقايق. ده واقع، ده واقع تنصر فيه الامة؟ ده واقع ربنا يرفع عنه بسبب الغمة؟ والله ابدا. انما عند الله لا ينال الا بطاعته. ان روح القدس، هكذا يقول الصادق كما في الحلية لابي نعيم بسند صحيح: ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. عاوزين امن وامان واستقرار ورخاء وبركة وسعة واموال وغنى. ده هيجي بالوضع ده اللي احنا فيه، بقطع الطرق، بالحرق، بالاعتداء على المؤسسات، بالاعتداء على مؤسسة الرئاسة. هيجي النصر بالخلق ده، بالسلوك ده. يا راجل انت تقبل واحد يمسك عصاية ويجي يكسر باب بيتك؟ تقبل انت هذا الكلام؟ تقبل يجي واحد يعتدي عليك في الشركة اللي انت فيها مكتبك يكسره؟ ده سفة، ده سفة، ده افساد في الارض، ده تدمير وتخريب، ده خروج عن الحق، ده خروج عن الشرع، ده خروج عن القانون، ده خروج عن المنطق والعقل، ده خروج عن كل القيم والاخلاق. سميه تظاهر؟ كلام فاضي. نسمي الامور باسماء يا اخوانا عشان نخرج من حالة الهم والغم اللي احنا فيها دي، لان ما عند الله لا ينال بهذه المعاصي وبهذا التهريش، وانما ينال بطاعته سبحانه وتعالى. اللهم ردنا جميعا الى الحق ردا جميلا. المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ينصر أخاه ظالما ومظلوما. انصر أخاك ظالما الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فإن ذاك نصره، قوة الحق، تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويعجبني كلام رائع لشيخ ابن القيم شيخي وأستاذي في أذان، طب الغي الصوت يا حبيبي، الأخ اللي معي التليفون الغي الصوت. الأخ اللي معي التليفون ورا ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كلام شيخ ابن القيم بيقول ايه؟ خلي بالك واحفظ وسجل الكلام الغالي ده، بيتكلم بقى على جماع حسن الخلق، بيقول امن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. هو ده الدين، هو ده حسن الخلق، أن يأمن الناس من شرك، أن يأمن الناس من أذاك. أمن الخلق منك، من لسانك، من أفعالك. أمن الخلق منك وحب الخلق لك. حب الخلق لك علامة على حب الله لك يقينا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الذين آمنوا، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إلى آخر الحديث. حب الخلق لك، لن يحبك الخلق إلا بحسن خلقك، إلا بتواضعك، إلا بأدبك، إلا بصدقك، إلا بعلمك وعملك، إلا بوفائك وعطائك ونبلك. لا بر، البر حسن الخلق. البر ده لما ترجع تشوف البر ده في القرآن هتلاقيه شامل عقائد وعبادات ومعاملات. البر مش مجرد كلمة. ليس البر أن تولوا وجهاكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ها من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل ده إيه ده؟ البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. يبقى البر ده كما قال شيخ ابن القيم عقائد، عقيدة، ايمان، وعبادات، ومعاملات. اهو شفت الاية في وصف البر، شوف ربنا بيوصف البر ازاي، والرسول يقول البر ده يساوي حسن الخلق. يبقى حسن الخلق امن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك، ان تكون سببا في نجاة الاخرين، ان تتحرك بهمة عالية ونية صادقة وعزيمة وارادة لنجاة الخلق. بلغ عن الله، بلغ عن رسول الله، كن صاحب ارادة، كن صاحب همة. ليه ما تخططش وتفكر؟ جاي لابناء وشباب جايين من لبنان، وشباب جايين من اليمن، وشباب جاي من ليبيا، جاي عشان يحضروا الدورة دي 10 ايام ويرجعوا. همة، همة. شوف صرف قد ايه وساب اهله وتعب وجاي ساكن فين وقاعد فين عشان بس يسمع عن قرب من المشايخ اللي بيشرحوا في الدورة ويرجع بهذا النور الى اخوانه هنالك. همة عالية. اللهم اجعلني واياهم واياكم من الصادقين. وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. كما قل المتنبي: واذا كانت النفوس كبارا، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. اصحاب الهمم العلي ما بيناموش، والله ما بيناموا، بس يعني خطف كده. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. اللهم اجعلنا من اصحاب الهمم العاليات الكبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وفيه رواية جميلة أو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، لما نتكلم عن الخصومة وعن هذا الداء والعضال، هذا الداء العضال، يقول عليه الصلاة والسلام في رواية طويلة في صحيح مسلم فيها، يقول: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. طب بس كده؟ لا، لا، هذه علاقتك بربك، لكن أين علاقتك بالناس؟ ده سبب من أسباب النجاة. أنت مش واخد بالك، كلك أنا خلاص أنا بصلي الفجر وبصوم وبالاثنين والخميس والحج والعمرة. لا لا لا لا أبدا، هذا لا يكفي. هذه علاقتك بربك، لكن علاقتك بالناس فين؟ فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. خلي بالكم يا شباب، هي دي الأخلاق والله اللي أنا أتمنى أن أنا أتعلمها معاكم، والله العظيم هي دي الأخلاق اللي أرجو الله أن يعلمني وإياكم إياها. هي دي الغاية من دروس العلم، مش الغاية أنك جاي تقول أنا خلصت أصول السنة على يد محمد حسان وانتهى الموضوع، مش هي دي الغاية. لأن الطلب ليس غاية، الطلب ليس غاية، إنما الطلب وسيلة لأشرف غاية وهي الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وزيك شيخ الإسلام ابن تيمية، يا سلام، بيقول: إذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، بمجرد ما المصلحة تنتهي خلاص كل واحد يروح لحاله، إنما أخوة الدين لا تنقطع. أنا غلطت، أخطأت في حقك، تسامحني وتستر علي، وأنت إن أخطأت وأنت أخي أسامحك وأستر عليك وأنصح لك وأوجهك. إنما أخوة الدنيا مصالح، بمجرد ما تنتهي المصلحة خلاص أنت في حالك وأنا في حالي. إنما المؤمنون إخوة. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وبالجملة يا إخواني، حتى لا أطيل، وإلا في الموضوع طويل، كان ممكن كنت يعني أرى أن أتحدث مع الخصومة في الصلح وأبين فضل الصلح وأبين مكانة الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله رددوا الأذان يا إخوان رددوا الأذان سنة أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي بالجملة الخصومة توقع صاحبها في الغيبة والنميمة والكذب والحقد والحسد والبغضاء. أختم بكلمة أغلى من الذهب نفسه، يعني تكتب بأغلى من الذهب للإمام النووي رحمه الله تعالى، وأرجو أن تكتبوها وأن تحفظوها وأن تسأل الله أن يرزقنا جميعا العمل بها. يقول النووي: ما رأيت شيئا أذهب للدين، ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة. يا الله. تاني: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة. ثالث: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أضيع للمروءة ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة. والإمام أحمد يقول: وأصول السنة عندنا ترك الخصومات، هذا هو الأصل الثالث، ترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. من أصحاب الأهواء؟ أهل البدع. متى يكون الرجل من أهل البدع؟ وما هي ضوابط هجر المبتدع؟ هذا ما نتعرف عليه في محاضرة الغد إن شاء الله تعالى، وأنا أراها من أهم محاضرات شرح أصول السنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم والفهم والعمل، وأن يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.